بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال: حدثنا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه. قوله هل يبيع حاضر لباد، تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حاضر لباد، والبخاري هنا كأنه حمل هذا على ما إذا كان بأجرة، إذا كان بيعه له بأجرة، لأنه حينئذ لا يكون له غرض إلا نفع البائع. وأما إذا كان بغير أجرة فهل يجوز أو لا؟ الجواب: عموم الحديث يقتضي النهي، فعموم الحديث لا يبع حاضر اللباد يشمل ما لو باعه، ما لو كان سمسارا له بأجرة أم بغير أجرة، لعموم الحديث، والأخذ بالعموم أولى. قال: وهل يعينه أو ينصحه، إن هل يعينه على بيعه أو ينصحه. ثم نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وهذا من حقوق المسلم على المسلم، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم: إذا استنصحك فانصح له. وقوله إذا استنصحك فانصح له، طلب النصيحة، استنصحك أي طلب منك النصيحة. وطلب النصيحة قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال. أما طلب النصيحة بلسان المقال فأن يطلب منك النصيحة ويقول: ما نصيحتك لي في كذا، أو بماذا تنصحني، أو نحو ذلك. وأما طلب النصيحة بلسان الحال فأن يرى أن حاله تقتضي النصيحة، كما لو رأى منه تخبطا في ماله أو في تصرفاته. وكذلك أيضا طالب العلم إذا كان لا يسير في طلبه للعلم على منهج واضح بين، وإنما يتخبط، يقرأ هذا الكتاب تارة وهذا الكتاب تارة، فمثل هذا حاله تحتاج إلى النصيحة. إذن إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، استنصح أي طلب النصيحة، وطلب النصيحة يكون إما بلسان المقال وإما بلسان الحال. قال: ورخص فيه عطاء، أي في بيع الحاضر للبات، وحمل النهي على ما إذا كان ذلك بأجرة، وسبق أن الأخذ بالعموم أولى. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعت، المبايعة تطلق على معنيين: المعنى الأول على صفقة البيع، وهي البيع والشراء، المبايعة تطلق على صفقة البيع لأنها مشتقة من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر. وتطلق المبايعة على الطاعة، نعم، وتطلق المبايعة على المعاقدة والمعاهدة على الطاعة، وهي المراد هنا. فالمراد بقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عاهدته وعاقدته على الطاعة، وهذا هو تعريفها اصطلاحا المبايعة، أنها المعاقدة والمعاهدة على الطاعة وتسليم النظر في أمره وأمور المسلمين، بحيث لا ينازع إمامه في شيء من ذلك ويطيعه فيما كلفه به بالمعروف. يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار بالقلب والنطق باللسان بأنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، وأن محمدًا رسول الله أي المرسل من قبل الله عز وجل، وإقام الصلاة أي أن يأتي بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، وإيتاء الزكاة، الإيتاء بمعنى الإعطاء، إيتاء الزكاة أي لمستحقها، والسمع والطاعة أي لمن ولاهم الله عز وجل على المرء، والنصح لكل مسلم. فهنا بايع النبي عليه الصلاة والسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وبهاتين الشهادتين يدخل المرء في الإسلام. وإقام الصلاة، إقام الصلاة هذا محض حق لله عز وجل، وإيتاء وإيتاء الزكاة حق مشترك، فالزكاة فيها حق لله وفيها حق للفقراء وأهل الزكاة، والنصح لكل مسلم خاص بالخلق. إذن هنا ثلاثة حقوق: محض حق لله، وإن شئت فقل حق خالص لله وهو إقام الصلاة، وحق خالص للمخلوق وهو النصح، وحق مشترك وهو إيتاء الزكاة. وقول: والسمع والطاعة، يعني بالمعروف، والسمع والطاعة لمن ولاهم الله عز وجل على المسلمين من أصول أهل السنة والجماعة، فالواجب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره. قال: والنصح لكل مسلم، أيضا هذا مما بايع النبي، مما بايع جرير النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أن ينصح لكل مسلم. وضابط النصيحة لكل مسلم أن يختار له ما يختار لنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن النصيحة للمسلم إرشاده إلى الخير ودلالته عليه وتحذيره من الشر وزجره ونهيه عنه، فيختار لإخوانه المسلمين أو لأخيه المسلم ما يختار لنفسه. ففي هذا الحديث من الفوائد، منها أولاً مشروعية المبايعة، لقوله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضاً أن إقام الصلاة مما بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل الواجب على كل مسلم أن يقوم بها سواء بايع أم لم يبايع، لأنها حق محض، لأنها حق خالص لله عز وجل. وكذلك أيضا إيجاب الزكاة. ومنها أيضا وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ومنها أيضا مشروعية النصيحة، وهي جماع الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهنا بهذا الحديث قال لله ولكتابه ولرسوله، ولم يقل لله ولرسوله، فقدم الكتاب على الرسول. والحكمة من ذلك أن الكتاب يبقى والرسول يفنى، فالكتاب كتاب الله عز وجل باق، وأما الرسول فلا يبقى. ولهذا لم يبقى النبي عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا الصلت بن محمد، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا معمر عن عبد الله، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. قال: قلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. نعم، والسمسار هو الوسيط، يعني الذي يتولى البيع أو الشراء لغيره، هذا هو السمسار، ويسمى في عرفنا الدلال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. قال حدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وبه قال ابن عباس. نعم، قول باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. قول من كره، الكراهة في الكتاب والسنة وفي عرف السلف وفي كلامهم تطلق على الأمر المحرم، وليس المراد بها الكراهة الاصطلاحية التي نهي عنها نهيا غير جازم. وقول من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، مفهومه أنه إذا لم يكن أجر وإنما باع له مجانا أن ذلك لا بأس به، وهذا هو ظاهر كلام البخاري رحمه الله في الباب السابق. ولكن قلنا إن الأخذ بالعموم أولى، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حاضر اللباد، فهذا النهي يقتضي الإطلاق سواء كان بعوض أم بغير عوض، والأخذ بالعموم أولى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب يشتري حاضر لباد بالسمسرة. وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري. قال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال: نعم، يعني أن البيع يطلق على الشراء كما أن الشراء يطلق على البيع. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري أي يبيع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد. طيب، وقوله على بيع أخيه، التقييد بالأخ هنا خرج مخرج الغالب، وإلا في بعض الروايات: لا يبع بعضكم على بيع بعض. وعلى هذا فلا يجوز البيع على بيع الغير سواء كان مسلما أم كافرا، لأن هذا من الحقوق المتعلقة بالعقد لا بالعاقد، والحقوق المتعلقة بالعقد لا يفرق فيها بين المسلم والكافر. الحقوق المتعلقة بالعقد لا يفرق فيها بين المسلم والكافر، فعلى هذا لا يجوز أن يبيع على بيع غيره، ولا أن يخطب على خطبته، لأن التقييد بالأخوة هنا خرج مخرج الغالب، فهو قيد أغلبي، وما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له كما سبق بيانه وتفصيله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد. قال رحمه الله: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. قال حدثنا محمد بن بشار. طيب، وأن بيعه مردود لأن صاحبه يعني المتلقي عاص آثم إذا كان عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. فالإثم هنا في تلقي الركبان على المتلقي والمتلقى إذا كان يعلم، إذا كان يعلم بالحكم، لأنهما اشتركا. وأما إذا كان جاهلا فالإثم يكون على العالم وهو المتلقي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن ابن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال: لا يكون له سمسارا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. طيب، يقول: من اشترى محفلة، سبق أن المحفلة هي المصرات، التحفيل هو التصرية. يقول: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، وفي لفظ صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، يعني عن تلقي الركبان. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. باب منتهى التلقي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. نعم، يقول: باب منتهى التلقي. هذه الترجمة يبين فيها منتهى التلقي الذي نهي عنه في الحديث: لا تلقوا الركبان. وانتهاؤه من جهة المتلقي إذا خرج من أعلى السوق، انتهاؤه من جهة المتلقي إذا خرج من أعلى السوق، لقوله: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق. وأما انتهاؤه من جهة الجالب فلا حد له، فيتناول المسافة الطويلة والقصيرة. فلو تلقاه عند أول البلد، أو تلقاه خارج البلد، أو في قبل السوق في أعلى، فالكل سواء، فيعتبر متلقيا. فهمتم؟ إذن المنتهى لا حد له. ولهذا قال المؤلف: باب منتهى التلقي. إذن التلقي له انتهاءه من جهة الجالب، ليس له حد، بل يتناول المسافة الطويلة والقصيرة. فلو خرج مسافة 100 كيلو خارج البلد فيعتبر متلقيا، ولو خرج بعد البلد 10 كيلوات فيعتبر متلقيا، ولو خرج إلى داخل البلد في ابتدائه فيعتبر متلقيا، لأن مطلق النهي يتناول المسافة الطويلة أو القصيرة. نعم، أحسن الله إليك. يعني متى خرج من أعلى السوق فيعتبر متلقيا. يعني مثلا فرضا هذا المسجد سوق، لو جاء شخص وخرج خارج السوق يتلقى الركبان يعتبر تلقي، أما لو جاءوا وهم في السوق فلا يعتبر تلقي. والدليل، ولهذا قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. وهذا يدل على أن التلقي في السوق نفسه ليس تلقيا منهيا عنه. واضح أو لا؟ نعم. يعني أن ما كان خارج السوق يعتبر تلقيا. فمثلا لو فرضنا أن مثلا هذا الموضع المسجد سوق، فخرج شخص خارج هذا السوق فيعتبر تلقي، لو خرج خارج البلد يعتبر تلقي، فليس له منتهى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، ويبينه حديث عبيد الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا، يعني في حديث جويري عن نافع: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. وهذا فيه أيضا دليل على النهي عن بيع السلع في الموضع الذي اشتراها منه حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نعم. نقف على باب إذا شرط في البيع شروطا لا تحل. جوازي السوق. أيوة. نعم. التلقي. لا ما أتكلم عن التلقي، أتكلم عن مسألة حتى يبيع التجار ولا حتى يحوز الحزام التجار ولا حاجة. نعم. نقول أن السوق استثناء والسوق من السوق مستثنى، لو أن السوق يبيع كما في الحال. لا، إذا كان المحل عاما النهي فيما إذا كان الموضع خاصا بالبائع. أي نعم. أي إذا كان الموضع الذي اشتراه منه خاص بالبائع. فنهى أن تباع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، هذا فيما إذا كان الموضع خاص بالبائع، وأما إذا كان مشترك كحال المزايدة والسوق العام فلا حرج، وهذا هو الذي عليه العمل. نعم. ها؟ كيف؟ لا، التلقي مثلا جاءت قافلة مثلا من البادية، هم في الغالب لا يعرفون القيم والثمن، والمتلقي يعرف إذا أرادوا أن يبيعوا سمنا وإقطا ونحو ذلك، هم لا يعرفون قيمها، فيقول وهو يعرف فيقول: السمن هذا الصاع ب800 ريال، وهم لو نزلوا للسوق لباعوا ب500 ريال. ولهذا، لأن فيه فائدة، يعني كونهم يبيعون يباشرون البيع بأنفسهم فيه فائدة لهم وفائدة لهذا السوق. ولهذا جاء في بعض الألفاظ: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. أي؟ لا، هو سيحرم أهل السوق من الانتفاع، لأن البادي هذا إذا جاء مثلا معه بضاعة وما يعرف، سيبيعها مثلا ب500 ريال وهي في السوق مثلا تساوي 800 ريال. المتلقي هذا إذا باشر بيعها وهو يعرف لن تباع ب500 وإنما ستباع ب800. هذا بالسوق. في السوق. أي نعم. وأيضا يحرم حتى لو اشترى منه، يعني سواء كان سمسارا أم اشترى منه، يعني لو كان يخرج إلى أعلى السوق، يخرج إلى ذا خارج البلد ويشتري من الركبان، يقول: لا حاجة تتعبون أنفسكم، أنا أشتري منكم، أنت تبيعون، أشتري منكم بكذا وكذا، أيضا هذا داخل في النهي، لأنه سيأخذها منهم سيشتريها منهم ب500 ويبيعها على الناس بكم؟ 800. فهو بالخيار. نعم. إذا شفت صورة أخرى مثلا في سوق المواشي، بدل ما يدخل السوق يبيع مثلا الأشياء التي معه البقرة مثلا، يبيعها مثلا ب10,000. إذا كان يعرف القيم ما في بأس. القادم يعرف فيه. أي ما في بأس. ولهذا اشترط الفقهاء رحمه الله من شروط التحريم أن يكون جاهلا بالسعر. نعم. ذكرنا فيما سبق أن الشروط بالنسبة للتلقي الركبان أو حضر البلد خمسة، منها أن يكون جاهلا، فإن كان عالما فلا نهي، لأنه لن يبيع إلا بمثل لن يبيع إلا بما يعرف من القيمة.